بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فنقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد الحديث بيان أن الأنبياء أشد الناس بلاء وابتلاء، ثم أتباعهم الأمثل فالأمثل، والناس نيام لا يعرفون حقيقة مآلهم، فيجهلون على من أراد لهم الخير ودعاهم إليه، ووجوب الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله، استحباب مقابلة الإساءة بالإحسان، وجواز الدعاء للكافرين بالهداية، وكمال خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.